رمضان كان أقول مع حرامي دق إلا تحت الشباك يا مصحراتي دقينا تحت الشباك سمعنا وفضل غنينا للفجر معاك سمعنا وفضل غنينا للفجر معاك واعمل لنا دي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة واعمل ملاتي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا Hurry!